المكر على الخفين أو الجوارب. والفرق بين الجوارب والخفين أن ما كان من الجلد وشبهه فهو خف، وما كان من القطن والصوف فهو جوارب. أقول المسح على الخفين أو الجوارب يبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث. متى تبتدئ المدة؟ من صباح يوم الأربعاء، يبتدئ من صباح يوم الأربعاء. ولنقل إنه مسح في صباح يوم الأربعاء الساعة الخامسة، تبتدئ المدة من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء، ويبقى يوما وليلة إذا كان مقيما إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. هذا ابتداؤه. وطريقة المسح أن تبل يديك وتمسح على اليمنى باليد اليمنى وعلى اليسرى باليد اليسرى جميعا، نعم، في أن واحد في الأعضاء على القدم. ويمسح الإنسان على الجورب ولو كان خفيفا ولو كان فيه خروف، لأنه ليس هناك دليل على الشراط أن يكون ثقيلا وثالثا يقين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.